إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما أكملنا الكلام على تعليق البخاري. عبد العزيز بن المطلب المدني روى له مسلم والترمذي وابن ماجه، قال أبو حاتم صالح قال الدرقطني يعتبر به له موضع معلق في الأحكام. أيضا عبد الكريم بن أبي المخارق علم عليه المنزي علامة التعليق ولم يعلق له البخاري شيئا. الحمد لله أنه لم يعلق له البخاري شيئا، لأن ابن أبي المخارق ما له متفق على تركه وتضعيفه. عبد الواحد بن أبي عوض المدني والتقى ابن معين وغيره، وقال ابن حبان يخطئ ما له في البخاري سوى موضع واحد متابعة. عبيدة الضبي أبو عبد الرحيم الكوفي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، ضعيف عنده ما له في البخاري سوى موضع واحد معلق في الأضاحي، هو أيضا اختلط. عكرمة بن عمار مشهور مختلف فيه له موضع واحد معلق رواه له مسلم والسنة الأربعة. طبعا يكون في التعليق، إذا قلنا تعليق البخاري أيضا روى له إيه تعليق، لكن ليش أنا لا أقول البخاري؟ عشان لا يتوهم أحد أنه في الأصول، مفهوم؟ عمرو بن عبيد المعتزلي المشهور هذا مصيبته مصيبة، ما عمارة؟ عمارة بن زية الأنصاري، وثقه يحيى بن معين، وشذ بن حزم فضعفه وعلق له البخاري قليلا. عمرو بن عبيد المشهور بالاعتزال علم له المزي على التعليق ولم يعلق له البخاري شيئا، وكيف ده هذا راس في الضلال. عمرو بن ابي قيس الرازي رواه له اصحاب السنن الاربعه، قال ابو داود في حديثه خطا له موضع واحد متابعه في البيوع. عمران البصري صاحب قتاده صدوق ضعفه النسائي وقال الدرقطني كان كثير الوهم وعلق له البخاري قليلا. عيسى ابن موسى البخاري مشهور تكلم فيه الدرقطني وثقه الحاكم له موضع واحد في بدء الخلق ايضا متابعه. ليث بن ابي سليم هذا مشهور جدا، ليث بن ابي سليم رواه له مسلم واصحاب السنن الاربعه الكوفي ضعفه احمد وغيره علق له قليلا وروى له مسلم مقرونا، يبقى لا يصح ايضا يقال مسلم ان هو روى له مقرونا. نعم. محمد بن اسحاق بن يسار الامام في المغازي مختلف في الاحتجاج به والجمهور على قبوله في السيرة فقط لأنه يدخل هذا الباب، وقد استفسر من أطلق عليه الجرح فبان أن سببه غير قادح، وأخرج له مسلم في المتابعات وله في البخاري مواضع عديدة معلقة عنه، وموضع واحد قال فيه قال ابراهيم بن سعد عن أبي عن إسحاق عن ابن إسحاق ذكر حديثا. وعامة يعني كأنه يقول بتحسين حديثه. محمد بن مسلم الطائفي روى له مسلم وأصحاب السنة الأربعة وثقه ابن معين وقال كان إذا حدث من حفظه يخطئ، أخرجه مسلم متابعة والبخاري تعليقا، يبقى مسلم أيضا متابعة. محمد بن عجلان المدني هذا فيه اختلاف عظيم والصحيح أنه حسن الحديث. رواه مسلم وأصحاب السنة الأربعة مشهور فيه مقال، صدوق مشهور فيه مقال من قبل حفظه له مواضع معلقة. مبارك بن فضالة مختلف فيه وكان يدلس رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، قال ابن عدي أرجو أن تكون أحاديثه مستقيمة على قول البخاري مواضع. حاضر بن مرة القول فيه كالقول في أبان بن العطار حماد بن سلمة، فإن البخاري أخرج له في الحج له زيادة قال فيها زادني محمد بن حدثنا محاضر وهو مختلف فيه ولو عنده مواضع في المتابعات. روى له مسلم في الأصول وأبو داود ونسائي. مرجي بن رجاء العطاردي الطرير مختلف فيه وليس له سوى موضع واحد في الفطر على التمري في العيدين. شام سعد المدني أو عباد صاحب زيد بن أسلم قال ابو داود انه اثبت الناس وقال انه اثبت الناس فيه. قال احمد لم يكن بالحافظ وقال ابن ابي خثمة عن المعين صالح وليس المتروك. قال ابو زرعة محل الصدق. قال ابو حاتم يكتب حديث ولا يحتج به وضعفه النسائي. وقال الحاكم استشهد به مسلم. قلت وعلق له البخاري قليلا. هلال نبات عن الزهري لا يعرف حاله له موضع واحد في بدر واحد. هذا كله يؤكد لنا التأصيل والتقييد الذي قعدناه وأصلناه بأن معلقات البخاري التي لم يجزم فيها لم يأتي فيها بصيغة الجزم أن فيها إيش؟ فيها الحسن، فيها الصحيح والحسن والضعيف، والضعيف جدا أيضا. لكن موضوع لا لا لا صح أن يقال هذا. هلال أبو الظلال عن أنس ضعفه ابن معين والنسائي وقال البخاري مقارب الحديث له موضع متابعة عن أنس في فضل العمل. أبو داود الترمذي يحيى بن أيوب ابن أبي زرعة عمرو بن جرير البجلي الكوفي اختلف فيه أو اختلف فيه في قول يحيى بن معين فعلق له البخاري قليلا. يحيى بن عبد الله بن الضحاك البابلتي صاحب الأوزاع علق له قليلا وفي مقال رواه النسائي. يحيى بن ميمون أبو المعلى العطار مشهور بكنيته قال إسحاق بن منصور عن ابن معين ثقة. وزعم ابن الجوزي أن ابن حبان ضعفه ووهم في ذلك. إنما ضعف يحيى بن ميمون أبا أيوب الأنصاري ولأبي المعلى في البخاري موضع واحد بكنيته. يزيد بن أبي زياد رواه مسلم مقرونا الكوفي مختلف فيه والجمهور على تضعيف حديثه إلا أنه ليس متروك. علق رواه البخاري موضعا واحدا في اللباس عقب حديث أبي بردة عن علي في الحرير. يعني يعقوب بن عبد الله في القصي يعني في الحرير. يعقوب بن عبد الله الأشعري القمي قال النسائي ليس فيه بأس ولا ينهى الطبراني له موضع واحد معلق في الطب. يعقوب بن محمد الزهري المدني قال ابن معين صدوق ولكن لا يبالي عمن حدث. وقال مرة أحاديثه تشبه أحاديث الوقدي وضعفه الجمهور. وقال الحاكم وحده ثقة مأمون علق له البخاري موضعا واحدا في حد الجزيرة العرب وهو في الحج. يونس بن مكيف بن واصل الشيباني الكوفي مختلف فيه وقال أبو حاتم محله الصدق وعلق له قليلا. وانتهت المسألة من الكتاب بأسره بفضل الله جل في علاه. نسأل الله أن يتمم لنا هذه الكتب وأن يجعل ذلك في وزين الحسنات وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص. الحرص الحرص على الطلب والبدار البدار بالطلب هذا هو الأهم. جزاك الله خيرا.